الداري مولاهم أبو عمرو المدائني من الثقات وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو زرعة قال كان يرى الإرجاء، وإحنا قلنا تأسيسا بأن البدعة لا تسقط الراوي. والعجلي قال ثقة كان يرى الإرجاء. فالحق أنه ثقة حافظ لكنه رمي بالإرجاء. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث رواه الجمعة. عن خالد بن مهران حذاء من الثقات الأثبات. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة اسمه نضيع بن أبي بن الحارث الثقفي أبو بحر. وقيل أبو حاتم. قال العجلي بصري ثقة، بصري تابعي ثقة، وابن سعد أيضا قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن أبيه هو أبو بكر ضيع بن الحارث بن جلدة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. وأيضا قال حدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم صاحب المصنف قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أثبت الناس وأصح الناس كتابا في شعبة. عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الدعوس أبو إسحاق من الثقات الثقة النسائي. والعجل قال ثقة، وابن سعد قال ثقة كثير الحديث. عن معبد الجهني البصري قال ابن معين ثقة، وقال ابو زرعة يعني منهم من تكلم فيه. الحبان ذكر في كتاب المجروحين قال كان يجالس الحسن وهو هو من تكلم بالبصرة في القدر، تعرفون البدعة يعني. قال عجل كان ثقة لا يتهم بعافة وبزرعة وغيره، وهذا كله ليش؟ للبدعة. معبد يقول بالقدر. عن معاوية رضي الله عنه وارضاه معاذ نبي سفيان قال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم التمادح فإنه الذبح. وبسندي عن مقداد بن عمرو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. هذا الحديث مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبا بكر، وقال عنه وثاني قد قلتم كذبت وقال صدقت، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومدح عمر قال إيهني عمر إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا على فجك يا عمر. فأكون هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم احصوا في وجوه المدحين التراب. تقدم شيء تقدم السماء ما في عايزين نخلص الحديث بقى. في قول احثوا في وجوه المدحين التراب، يكون عام يراد به الخصوص، يكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، وهم الذين يمدحون من اجل المال، الذين يمدحون من اجل المال كالشعراء وغير الشعراء. قال الله جل في علاء: الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهم يدخلون يمدحون من أجل المال، ودخل هذا المحدث الذي وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المال. المال عندما وجد ابن الأمير وابن الخليفة يلعب بالحمام قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. قال: أو جناح. فيكون هنا في قول احثوا في وجوه المدحين التراب عم يراد به الخصوص من الذين يمدحون كذبا او زورا. صراحة في غصة في حلقي لابد ان اقولها وسامحوني بقى، يعني في طائفة من الناس جربت عليهم ذلك، بقى طائفة لست هنا كبيرة جدا، وطائفة اخرى شابهتها الان، هؤلاء اللي هم جالسين اذا كان الرجل يوافقهم ما ترى عجبا، يقول: لم ترى عيني مثل هذا الرجل، وهذا الرجل هو أعلم أهل الأرض وأعلم أهل المريخ وأعلم أهل القمر. وهذا موجود في الطائفتين تشابها مع أنهما يعني يتنافران، ما المشابهة هي التي أودت بهما إلى التنافر. أو يدخل في هذا الباب أن يكون كذبا، أن يلبسه ثوبا فوق ثوبه دون الصدق فيه والحق، او يمدح من اجل المال. هؤلاء الذين عنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المدحين التراب. لكن المدح قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مدح ابا بكر ومدح عمر، مدح علي بن ابي طالب، مدح عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، مدحهم. نعم. وفي قول: اياكم التمادح فانه الذبح، المعنى لا تغالي فيه، يعني لا تغالب المدح. وما الذي جرنا الى التأويل؟ ونحن نقول نأخذ بالظاهر. نعم، جرنا الى ذلك ما جاء وثاقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مدح احد اصحابه او مدح بعض اصحابه بابي هو وامي. نعم. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم التمادح فانه الذبح، يعني اياكم التمادح في توجيهين. التوجيه الاول على ما قلنا بالمدح الذي يكون فيه الغلو، وأيضا بمدح إنسان يعلم من حاله أنه يفتن بهذا المدح، هذا أيضا منهي عنه وينزل تحت قوله: إياكم التمادح فإنه الذبح. أما الذي يمدح ولا يعبأ، أو الذي يمدح ويعلم أنه لا يعني لا يصيبه الكبر ولا العجب بذلك، فهذا خير وحق يدفعه إلى الأمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. وأما الحديث الثالث وفي قول النبي: ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم مدحا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا أيضا سبيل إلى المخرج، دلالة واضحة جدا على أنه إذا مدحه لا يقطع عنقه، يعني لا يصيبه بالكبر والعجب، لكن يقول: أحسبه ولا أزكي على الله، المعنى أنني لا أتقدم، فإن الله علام الغيوب، والله جل في علا يعلم ما في القلوب، وأسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، ولا يتقدم بتزكية الإنسان بين يدي الله جل في علا. وليحفظ نفسه عندما يقول، عندما يمدح من مدحه بأنه يقول: أحسبه كذلك أمامي في الظاهر والله أعلم بالباطن، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، لأن من زكاه الله جل وعلا فهو المزكى حقا. وذلك أنت تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرء: صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض تابع لصيت السماء، سبحان الله. لذلك قلنا مجموع هذه الأحاديث في مسألة المدح أنه يجوز للمدح لمن لم يصب، الذي يعلم أو يغلب على ظننا أنه لا يصاب بالكبر ولا بالعجب، وأيضا الذي يكون المدح فيه على الصدق دون الغلو ولا الجفو. نعم، هذا الذي يجوز المدح فيه. وأما غير ذلك من المدح من أجل المال ولو كان صدقا لا يجوز، أو المدح فيه الغلو وفيه الكذب أو الزور فهذا أيضا لا يجوز ويدخل في ذلك أحصو في وجوه المدحين التراب. الفوائد المستنبطة: معرفة الحديث بإلمام طرقه، معرفة معنى الحديث والحكم بإلمام طرقه كما قلنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الشرع الحنيف إذا سد بابا فتح آخر، قال فليقل احسبه كذلك. ذم الغلو، ذم الغلو. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هسيب المفتاح فيها، هسيب المفتاح عشان نور نفسنا النور بس، عشان النور هسيب المفتاح فيها، هسيب المفتاح فيها. هتبقى ضلمة كده ماشي. يعني فتاوى او بعض التعليم أرجو لا بأس بها، بفضل الله تعالى أرجو لا بأس بها. كيف الفرق بين الفرح المذموم والممدوح؟ أي فرح؟ فرح بإيش؟ فرح بالأعمال يعني؟ فرح بإيش؟ أي فرح؟ فرح الدنيا يضاد الإيمان بالله؟ فسر السؤال يا حسام الله يهديك. مش بزيت الجنة، لكن السؤال مش واضح حبيبي. أرسل السؤال مرة ثانية، مش واضح. طيب، إلى سنن الترمذي. إلى سنن الترمذي